ليتقن هذا الباب من أصول الفقه. ومعنى كتاب الإمام الشافعي هو أصل الكتب، هو أصل الكتب المصنفة في أصول الفقه، وهو من أمتع الكتب، لكن هو أمتع الكتب على الإطلاق. عبد الرحمن المهدي يقول: ما سجدت سجدة إلا وأنا أدعو الله للإمام الشافعي. من هو الذي سأل الإمام الشافعي أن يكتب له في العام والخاص والمطلق والمقيد؟ وأيضا يحيى بن سعيد القطان قرين الإمام أحمد عبد الرحمن المهدي يقول: والله ما سجدت سجدة إلا وأدعو فيها للإمام الشافعي. نسأل الله في علي أن يمثل لنا إتمام هذا الكتاب، ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لمن أعان على إقامة هذه المدارس، وأن يجعلها في موازين حسنتين، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل مهما كثر ومهما عظم فإنه لا يتعاظم عند الله جل وعلا إلا إذا كان إخلاصا لوجه الله الكريم. ونسأل الله أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. هو قال العلل في الأحاديث، هو يريد أن يمهد لك في مسألة اختلاف الحديث، ولو كتاب كامل في مسألة اختلاف الحديث واختلاف مالك، فهو يبين أن هذه الأحاديث خرجت من مشكلة واحدة لا يمكن أن تجد فيها اختلافا بحال من الأحوال، وأنها لا تتعارض بحال من الأحوال بل هي تتوافق. ثم أخذ يسرد ويبين السبب في هذا الاختلاف، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله. جزاك الله عنا خير. يبين هذه الجزئية، والجزئية الأخرى إن شاء الله سنبينها. أما الجزئية الأولى المهمة جدا كما قلنا، بأن الحديث تتفق ولا تفترق ولا تختلف ولا تعارض بينها بحال من الأحوال، خرجت من مشكلة واحدة، وقد قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوارد فيها اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا، وإن كان نصا في القرآن فهو أيضا في السنة، لأن السنة من عند الله كما أن القرآن من عند الله. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أريد القرآن ومثله معه. فالسنة كالقرآن من عند الله جل وعلا، فتنزل تحت قول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا. فلا اختلاف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما بين الإمام أنه قد ينشط الراوي من الصحابة فيأتي بالحديث على كماله وتمامه، وقد لا ينشط الراوي من الصحابة ويتذكر الجزء أو بعض الحديث لا كل الحديث، فيروي ما أتقنه ويروي ما تذكره، أو يكون في معرض الاستشهاد على مسألة ما، أو هو يستفتى في مسألة ما فيفتي فيها فيأتي بالشاهد الذي يعضد ما أفتى به، فيقتصر عليه ولا يأتي بالحديث بكماله وتمامه، فيحسب الناظر من أول وهلة أن هذا فيه اختلاف أو ثمة اختلاف في الأحاديث. وقد يأتي الراوي يأتي بالحديث المنسوخ ولا يدري ولا يعلم أنه قد نسخ، ولا يعلم من ناسخ أيضا، فيرويه على وجهه أن هذا هو الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الحديث الآخر الناسخ من الذي قد تأخر سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بالناسخ. هكذا نستطيع أن نجمع بين هذه الأمور التي تكلم عنها المعترض للإمام الشافعي، وهو أيضا يعترض عليه ويقول: نراكم تأخذون بالنهي وتقولون تحريم، وتأخذون بالنهي تقولون لا ليس بالتحريم، وتقولون بالقياس ثم لا تأخذون بالقياس، ثم تأخذون ببعض الشيء من الأحاديث ثم تتركون بعض الشيء من الأحاديث. يعني كأن الذي يسمع هذا الكلام يقول إنكم سحرة، وهذا الذي يحدث، هذا الذي يحدث. أنت لو نظرت في الأحاديث، هو أبو زرعة وأبو حازم إيش قالوا؟ قالوا: يحسبون أننا من الكهان، لأنه لما يقول هذا الحديث ليس من حديث الأعمش، هذا حديث معلول فيه علة. إيش العلة؟ يقول لك ما يتكلم، ما يفصح عنه، عنده ملكة، اكتسب ملكة. هكذا العلماء من الفقهاء أقوى من الجهابذة الأسانيد، لأن العمل في المتن أشد بكثير وأقوى من العمل في الأسانيد. فهو يقول: أنت ترى تأخذ الحديث وترى تأخذ الحديث وترى تضعف هذا الحديث، وترى نفس الراوي تقوي حديثه، وترى تقول بأن هذا على التحريم، وترى تقول هذا على الكراهة. لم يدري بأن إعمال القرائن هذا هو حال الفقيه، إعمال القرائن هذا هو حال الفقيه، وقد يضعف الحديث عن راوي معين لأنها في سلسلة، إن هذه السلسلة لم تنتظم صحة بحال من الأحوال، كانتظام سلسلة السيرة ضعيفة، لا يمكن أن تقول أنه قد خرج في الصحيحين مثل هذه السلسلة. وهذا خطأ طبعا وقع فيه الحاكم عندما استدرك على الشيخين ويقول: وهذا حديث على شرطهما، يعني صحيح على شرطهما. سماك عن سماك قد روى عنه مسلم. عكرمة ولم يروى عنه البخاري. عكرمة روى عنه البخاري ولم يروى عنه مسلم. عن ابن عباس قالوا يبقى إذن هذا على شرط الشيخين. هذا خطأ بين السلسلة. سماك عن عكرمة عن ابن عباس لم يخرج لها الصحان بعلم الأحوال. فهذا خطأ بين كما قلنا. فهو إعمال القرائن ومعرفة كيف يتم التصحيح يتم التضعيف. متى أستدل بهذه الرواية؟ لا أستدل بهذه الرواية. وفي قوله وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم. يجيب السائل كما في الكتاب قال وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم. كأنه يؤصل له أصلا ويقول كما قلت. أنت تقول في بعض الأحيان تقولون على النهي تحريم وبعض الأحيان تقولون على النهي الكراهة. فاحترنا معكم. هو على الكراهة أم هو على التحريم؟ فيؤصل الشافعي له أصلا عظيما متينا قاعدة كلية النهي والأصل في التحريم. إذن كل نهي يأتيك فعليك أن تقول هو على التحريم. فبين هنا الإمام بأن الأصل في النهي التحريم. فإن جاءك منا أنه على الكراهة فلابد أن تبحث عن نقول انه على الكراهة. فالغرض المقصود هنا الامام يبين ان الاصل في النهي التحريم وهذا صحيح. الكتاب يبين ذلك. السنة تبين ذلك. فعل الصحابة يبين ذلك. فهم الصحابة وهم اسلم الناس فهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ايش فانتهوا جزما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم بنهي فانتهوا. فهذه فيها دلالة على الجزم في الانتهاء بأنه على التحريم. وحال الصحابة وفهم الصحابة هذا عظيم في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم وهذه معروفة في غزوة خيبر عندما اشتد الجوع بهم فما وجدوا إلا الحمر الوحشية الحمر الأهلية فنحروها فغلت القدور بالحمر الأهلية. فجاء الصارخ يصرخ ويقول إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. لو كان الرجل في شدة المخمصة والجوع يقول طب أكل لو كانت على الكراهة أكل. لا لما سمعوا ذلك حتى ما استخدموا القدور أكفأوا القدور بما عليها من لحوم الحمر الأهلية. هذا انقياد تام لهم يعلمون دائما أو يعلمون جيدا بأنه ما نهى النبي إلا للتحريم. فلذلك امتنعوا امتناعا تاما عن أكل لحوم الحمر الأهلية. لذلك زاد في الرواية الأخرى إنها رجس أو إنها ركس دلالة أيضا على أنها محرمة تحريم على الجزم. ومن أيضا من الأدلة على أن الأصل في نهي التحريم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحرير فقال والذهب فقال هذان حلال لنساء لإناث أمتي أو لنساء أمتي حرام على ذكورها. يتكلم عن الذهب. فهنا الآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب للرجال. فلما مر على رجل فوجد في يده خاتما من ذهب فأخذه دون الكلام فأخذه فنزعه من إصبعه وألقاه في الأرض وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في إصبعه. فنظر الرجل إليه فقال له بعدما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له التقطه فانتفع به اعطيه لامرأتك بعه وخذ ثمنه فاستفد منه. قال والله لا ألتقط شيئا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الذهب ووجد الرجل يلبس الذهب لو كان على الكراهة ما اشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. لا يمكن أن يكون هناك شدة وحدة في هذه في طريقة الإنكار على شيء على فيه الكراهة بحال من الأحوال صحيح ولا لا. لأن هذه الشدة وأن يأخذ من يدي ويقول جمرة من النار يبقى إذا الأصل في نهي التحريم وليس الكراهة. مفهوم هذا ولا لا؟ أيضا من الأدلة على ذلك بأن الأصل في نهي التحريم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل بيمينك وكل مما يليك. وقال النبي هذا للأمر لكن النهي هنا يأتي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بشمالكم ولا تشربوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال لا تأكلوا نهيه الآن. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يأكل بشماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت فشلت يمينه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إيه إلا الكبر. هنا إيراد واعتراض على من يستدل بهذا الحديث. فما هو الإيراد وكيف الرد على الإيراد؟ نحن الآن نستدل بالحديث على أن الأصل في النهي التحريم. كيف الاستدلال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الرجل قال له وهو يأكل بشماله قال كل بيمينك لا تأكل بشمالك لأنه نهى عن الأكل بالشمال قال لا أستطيع فدعا عليه وقال لا استطعت فشلت يمينه. هذا الحديث يستدلون به على الأصل في نهي التحريم. فهنا سيرد عليهم إيراد. فما هو الإيراد وكيف الرد على الإيراد؟ أنت مستيقظ اليوم على غير العادة؟ لو اتفضل الكلام يشوش لأنك سيقض من دقيق. إذا تقوم حولها فما الإرادة وكيف الرد على الإرادة؟ ده تخوف حولنا بدين واحد يضبط قدر المسلم جدا نريد الفائدة منها. جزاك الله خيرا. هو يقال إرادة. هو خلي بالك إجابة الأخ اللي دار الفاشل مع الأخ النائم دائما الإجابتين لو اجتمعوا اجتماع صحيح هتكون إجابة سديدة جدا، لكن واحد معتاد على النوم والآخر إداري فاشل كيف نصف عن النتيجة؟ لكن رحمة بهما نضمهما نقول الإرادة. أنهم يقولون لا يستقيم لكم الاستدلال بهذا الحديث على الأصل في نهي التحريم لأنكم ستستدلون بأنه شلت يمين أو أن المسلم قد دعا عليه أن تشل يمين، فإنه قال له لا استطعت. فإذا قلتم أن هذا وجه الشاهد عندكم هذا الشاهد لا يستقيم لكم لأن السلام علل بالدعاء عليه لا للنهي ولكن لإيش؟ للكبر. لا لارتكاب النهي ولكن للكبر، لأن السلام قال لما قال له لا استطعت قال ما منعه إلا الكبر، فعلل الدعاء عليه للكبر لا للنهي. وأنتم تستقيم يستقيم استدلالكم أن يكون الدعاء عليه من أجل إيه؟ من أجل النهي. هذا الإرادة الذي عليه. فوقف فبحث من يجيب عنه غالب هذا الرجل، لكن طبعا عشان إداري فاشل فمش عارف يجمع. فالصحيح الراجح أننا نقول الإجابة عنهم يسيرة. كيف ذلك؟ نقول هو أصالة النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له عليه من نهي لأنه زعم عدم الإيه؟ الاستطاعة. والتكاليف مناطة بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو علل لأنه أكل بالشمال لعدم الاستطاعة حقا لسكتنا عنه، ويكون نهي للتحريم. لكن ليش سكت عنه؟ سكت عنه لأن الأوامر أو النواهي منوطة بإيش؟ بالاستطاعة، لا يكلف نفسه إلا وسعها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، وليس كذلك. المسألة هو يستطيع أن يأكل بيمينه لكن يأنف أن يأخذ النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، فتكبر وقال لا أستطيع، لذلك دعا عليه لتكبره. فهذه فيها دلالة على أن الحديث وإن لم يكن له فيه كبير استدلال لكن هو دعاء النبي عليه من أجل الكبر. نقول لأنه لو كان غير مستطيع حقا لمررها النبي صلى الله عليه وسلم، والتكاليف على الاستطاعة. فهم ولا ما فهمش؟ يبقى ايضا يستقيم لنا السلام ظاهر النهي، وان السلام من لما قال لا تاكلوا الشعير طبعا والنهي عن الكبر طبعا قال لا استطعت. وهذه نعم يمكن ان يقال في الشطر الاخر ان السلام دعا عليه من اجل الكبر والكبر منهي عنه. وطبعا هو يعني قد ايضا يقول لك لا يستقيم لك لان الكبر جاء للقناعه تثبت التحريم، لان قال لا يدخل الجنه من كان في قلب الانسان ذلك، فدل على التحريم عن قرين. ولذلك الذين يقولون بان الاصل في النهي الكراهه قالوا الا ان تاتي قرينه، وهنا قرينه موجوده. نتكلم على دليل ليس له قرينه ان الاصل فيه التحريم، مفهوم؟ هذا ايضا مثل من الامثله التي تثبت ان النهي للتحريم. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع على مائدته الضب كف عن الطعام، فماذا حدث؟ كف خالد عن الطعام حسب أنه على التحريم. قالوا من وين أتيت من التحريم؟ هو بيقول أتيت من النبي لا يقصد به التحريم. قلنا السياق يدل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل إنه ليس بحرام، كل إنه، يبقى هو فهم من كف النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام. لا هنا من باب أولى، إذا كان فهم خالد وفهم الصحابة هو أفى. احنا نقول دائما الساعة السلفي الصحيح هو الذي يتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. ففهم خالد في كف النبي فعلا أنه على التحريم هذا يجعلك تقول من باب أولى أن قول السلف يكون على إيه؟ على التحريم. بل الاختلاف في الكف من النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل بلسان الحال الخلاف قوي جدا، هل هو يدل على التحريم أم على الكراهة؟ وإن كنا نقول أنه لا يدل على التحريم إلا بقرين. فمن باب أولى لما يفهم خالد من كف النبي فقط فعلا بأن هذا حرام فقال له كل أنه ليس بحرام، من باب أولى أن القول ينزل منزلة التحريم أشد من الفعل. هذه من الأدلة التي يستدل بها على أن الأصل في النهي التحريم. أيضا قال المستشكل على الإمام قال له نراكم تقيسون على السنن ولا تقيسون على السنن، تخرجين القياس دارة وتعملون بالقياس دارة. والحق هنا يعني هذه مسألة يعني لطيفة جدا ودقيقة، أريد إخوة تتفهمها لا أتوسع فيها لكن نشير إليها حتى يأتي القياس نتكلم عنه إن قدر الله في باب من الأبواب اللي نتوسع فيها في هذا الباب. هو يقول نراكم تقيسون على السنن، هذه فيها دلالة واضحة جدا على الإقرار بالقياس، ولأن القياس دعك من الظاهرية القياس بالإجماع عند من يقول بأن الظاهرية خلافهم لا يعتد به بالإجماع أنه الأحكام كتاب سنة إجماع أيضا قياس، وإلا فالقياس فاعتبر يقول الأبصار في غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه يبين ذلك الله جل في علاه دلالة على القياس، ومنها قول الله جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه، هذه أيضا دلالة على القياس. وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم إلى آخر هذه الأحاديث تثبت القياس والإقرار بالقياس. فقال لو أنتم تقيسون على السنن، نعم يقيسون على السنن ولا تقيسون على السنن. فهنا العلماء يقولون تقسيم القياس على السنن إلى قسمين، قسم أول يأتي الدليل على العموم ويكون معللا، الحكمة معلومة العلة معلومة يكون معللا فيقاس عليه. قال الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، هذا في العقاب في العقوبة لما تكلم عن قوم لوط وأنهم لهم هذا العقاب، قال ومن فعل فعل قوم لوط فعقاب عقاب قوم لوط بقوله تصريحا سبحانه وتعالى فعلا وما هي من الظالمين بظلمهم يعني بفعلهم وما هي من الظالمين به بعيد، إن سرت على نهجهم فعليك نفس العقاب الذي نزل عليهم. طيب هنا أيضا القياس نقول بالعموم، قال الله جل في علاه يسألوك عن الخمر والميسر إلى أن قال في السورة الأخرى قال الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، وفي الآية الأخرى التي بعدها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، تصريحا من قول الله جل في علاه يعني لابد أن تنتهوا، وهذه دلالة واضحة جدا على أن هذا خبر يرده الإنشاء يعني انتهوا عن شرب الخمر. فهنا الآن جاء الدليل واضح جدا على تحريم الخمر فوجدناه معللا لأن الشرع جاء بحمل ضرورات الخمر والعقل يذهب الخمر يذهب بالعقل، فكل ما يذهب بالعقل فهو إيه؟ فهو خمر، لا فهو خمر، فهو خمر حكمه حكم الخمر. يبقى عندنا الآن في بعض الإخوة الشباب الزرفاء الذين يعني قد عصفتهم الفتن ولم يجدوا أحد يدعوهم إلى الله جل في علاه، أنا أعرف في مصر كنا نراهم بيشم هذا اسمه الشيء صمغ ولا اسمه كله بيشم، يعني هذا من أعجب ما ترى، وطبعا بيذهب وممكن أصلا يعصر الصراصير يشمه، وده بيحدث أنا هذا أخبرت حقا هذا أخبرت عن هذا، أنا بعيدا أقول الكل هذه خط أنا لست مجنون أخذ صحيح كل ما ذهب بالعقل فهو خمر أخذ حكم الخمر. يبقى البيرة خمر، كونياك خمر، ماء الشعير الذي ذهب بالعقل فهو خمر، وإن قالوا للتخمير فهو خمر إن ذهب بالعقل، يبقى كل ما ذهب بالعقل فهو خمر. لذلك عمر الخطاب بين أن الخمر من إيش؟ من البت ومن التمر صحيح ومن الشعير، فخمر لا يذهب بالعقل شيء إلا وحكمنا عليه بالخمر. لا سيما أن الإنسان قال كل مسكر حرام، قال وكل مسكر إيش؟ قال وكل مسكر خمر. فإذا نحن نقيس على العموم الذي لم يخص، الدليل العام الذي لم يخص، هذا باتفاق يقاس عليه ما دامت العلة قد ظهرت للعلماء، كما قال الإنسان الذهب بالذهب حرام، ربا الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثل سواء بسواء، فنظرنا في الذهب فوجدناه ثمن الأشياء، لا نقول بأنه غالب الثمانية ولكن نقول مطلق الثمانية. فمطلق الثمانية كل مال كل فلس ينزل منزلة الذهب والفضة في الشراء والبيع فهو ذهب وفضة. الدولار ذهب وفضة، الجنيه ذهب وفضة، الدينار ذهب وفضة، الين ذهب وفضة، لأنه نازل منزلة الذهب وفضة. هذه المسألة السياسة للحكومة التي لا تخاف. الرقم الثاني بقى هنا الكلام فيه، قال وجدناكم تقسون على السنن ووجدناكم لا تقسون على السنن. نعم لا يقسون على السنن إن جاءت السنة بلا تعليل، إن جاءت بحكم متعبد به، هذا تصريحا باتفاق لا قياس عليه. كايش؟ كغسل عندهم طبعا، كغسل الإناء سبع مرات من ولوغ الكلب، لأنهم اتفقوا أنه غير معلم. هذه مسألة عبودية. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله، فليرخه في رواية وليغسله سبعا، قال سبعا ولهم بالتراب، أو قال عفروا سمنه بالتراب. الآخر الروايات لسنا قصاد التفصيل في هذا فصلناه قبل ذلك في المهذب، لكن نحن نقول الآن العلماء اتفقوا على أنها غير معللة، لأنهم قالوا لو كانت العلة النجاسة، طبعا الاتفاق هنا اتفقت على أئمة ثلاثة، أو قول ما الإمام أحمد والإمام الشافعي، لأن الإمام حنيفة يرى أنها معللة، يقول ان المساله على النجاسه، وطالما على النجاسه يبقى السبع مرات هذه على الثلاث، تكفينا المره او الثلاث، اقصاها ثلاث مرات. هذا يقول اقصاها ثلاث مرات لانها معلله عندهم. اما الشافعي والحنابله قال لا، هذه متعبد بها، هذا حكم يتعبد به. لا ندري ما الحكمه في ذلك. وصحيح انت الان الطب فقط هو الذي اظهر لك مساله الدوده الشريطيه، فما كانوا يعلمونها من الزمن في الرعيل الاول، لذلك قالوا حكم متعبد به، يبقى معنى ذلك ان تسمع ولا تقل. لذلك أنكر على الإمام الشافعي أن يقول وولوغ الخنزير لا يطهر منه لنا إلا بسبع مرات، وأنا لست مع الإمام مع الشافعية في هذا الباب. أنا أقول أن تقصيرات الشافعية قالوا هذا حكم متعبد فيه، يبقى إذا الخنزير لا يلحق به. كيف يلحق به؟ إلا أن تقولوا في داخلك أنفسكم أن هذا تطبعون على كلام الأحناف وفي الثلاث، فلعلهم يخرجون بمخرج اخر لطيف، يقولون نقول بالنجاسه لكن العدد متعبد به، لان اكيد غلظ النجاسه الذي حملهم على ان ينظروا الى هذا النظر، لكن الغرض المقصود نحن بنبين بنضرب مثلا على انه لا يقاس على السنن. انتم تقولون الان ينكر الرجل على الشافعي، انا الوجوب بتريح وجهي جدا. تزوج سعاد عادل تزوج سعاد الحمد لله والشكر لله. انتم موجودين في الارض؟ صحيح اللي فاهم القائل صدقا دون التدين ودون ما شاء الله. هذا هو الكلام على ان الرجل ينتقد يراجع الشافعي. ما لي اراكم يا علماء الامه اراكم تقيسون طاره وتتركون القياس طاره، تحرمون طاره والكراهه طاره. طبعا انا اسف ما ضربتش مثل على الكراهه هو كثير. كما قلنا الكراهه انه اذا قلنا الاصل بالتحريم يبقى لو جاءت قرينه فهو على ايه؟ على الكراهه. مثل شرب قائمه، استلمناها عن شرب قائمه، قال تريد ان اشرب معك الهر؟ قال لا، قال اشرب معك وما اشرب منه الشيطان، لا تشربه قياما ونهى عن شرب قياما. صحيح ووجدناه شرب قياما فقال هذه قرينه صرفت الحرمه الى الكراهه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ نفس الامر لا تستقبل القبله البول غائط، وابن عمر راه يستقبل بيت المسجد القبله، قالوا هذا ايضا صارف عند الجمهور، صارف من التحريم الى الكراهه. طيب قالوا انتم تقيسون ولا تقيسون، بينا القياس. قالوا ولا تقيسون، نحن نقول نعم لا نقيس في الحكم الايه؟ المتعبد به. طبعا ضربوا مثلا اخر مثلا اننا ايش هو؟ يمكن نضربه هنا على انه لا يصح في القياس. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل هي يعني ممتاز، لكن هم قالوا ايضا الزهومه وثقل لحم الابل هو الذي يحمل على ذلك. هذا في كسل يجوز قريبا من الغسل من الجماع. الغسل من الجماع عدد جيش لان اتفاق الجمهور على ان المريض طاهر. وايش اللي حملهم على الغسل الان؟ هو طاهر مش اجل الذي يبتدئ الاغتسال شيء من النجاسه كالمجد خلاص الغسل كريم يغتسل من النجاسه. لو قال بمسيس المراه كنا طبعا انتهى قام محتشم فيما يغتسل مع ان المريء ايش؟ طاهر. الجمهور الذي قالوا لذلك قالوا هذا حكم متعبد هذا حكم متعبد. وطبعا اصلا في اخر الزمان كان ظهر صمت من زمن لكن خصص العلماء ان يصل الى هذا الحكم. فمن اراد ان يرارع يعني يرارع امراته بعدما جمعها فليتوضا فانه انشط العوده. هم يقولون ان الانسان لما اجلكم الله عندما يمني يقولون يحدث فطور عظيم جدا في الجسم عند اجماع القوه في محل واحد ويحدث الخلط فان المرء يرى في نفسه فطورا عظيما جدا يشعر بنفسه فاذا اغتسل راجع له النشاط مره ثانيه فكان اصلا من الحكم هو يعود النشاط. ولذلك الانسان قال فانه انشط للعود. لكن العلماء قالوا ايه؟ قالوا هذا متعبد به لا نرى لا نعلم العلم لان المريء طاهر لذلك لا يقصون عليه غير لا يقصون عليه. يعني لو حدث من الرجل عند من قال كابن المسيب بن عمر عندما قال ابن المسيب يسالونه كما في الوطن في الموطا يسالون عن المذي قال والله لو سال على فخذي وانا اصلي ما ما ما ما تركت الصلاه. هو يرى كلام شاذ. يعني انا ارى بان القول بان المذي طاهر هذا كلام اراه ضعيفا جدا. لكن احنا الان بنبين لكم على انه لو قال بذلك قال يعني لو قلنا بهذا الكلام لا يمكن ان يقول على طهاره المذي نقول له قم فاغتسل. لا نقيس عليه لا نقيس على المني مع ان المساله ترتبط بجامع الشهوه ومع ذلك لا نقيس عليه. مفهوم؟ يعني عندما قال بطهاره المذي ما قال هو نفسه مسيب يقول بطهارة المني ويقول فيه الغسل لا قياس. هو ما قاس مع ان الجمع موجود مفهوم ما قاس. ليش؟ لانه عند الحكم الغالب عنده الحكم ان هو متعبد به غير معلم لذلك لا يقاس. فهم ده القسم الاول. القسم لا تقيسه لا نقيس ان كان الحكم ايش؟ متعبد به. طب الامر الثاني الجزء الثاني لا نقيس اذا خصص المني. فاهم بعض يقولون إذا جاء الحكم عاما فخص فلا قياس على الخاص هذا. هم طبعا استخرجوا منها قاعدة ايش؟ ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. دي في أصول الأحناف مش في أصول الشافعية. أصول الشافعية يقولون لو تحكمت العلة في هذه في هذا الباب يقاس عليه أيضا. يعني الشافعية يقولون بالقياس على الرخص. الشافعية يقولون بالقياس على الرخص طالما تحكمت العله لان هم عندهم دايما اصلا المساله على الادله فالعله تدور مع الحكم يدور مع الذي حيث دار. فبعض العلماء يقولون اذا خص العموم فقد اظهر فقد جاء الحصر والقصر على الحكم ولا يتعدى غيره. يعني يقولون ايش الفائده؟ هو جاء الحكم امس ثم خصص لانه يجرك على انه الحكم لا يتعدى هذا الموضع فقط. هذا هو الحق اننا نقول هذا كلام فيه نظر لاننا نخرج من هذا الاشكال على ان نقول تخصيص العام هو ما هو الا اظهار لايش؟ ما هو الا ما يكون الا اظهارا لحكم الله جل في علاه او لمراد الله جل في علاه. المساله على اظهار مراد الله لانك تدور مع مراد الله حيث ايه؟ حيث دار. فالتخصيص ليس معناه الحصر والقصر على انك لا تقص عليه غيره، لا. التخصيص يثبت لك مراد الله في الباب. هذا مراد الله. فان كان مراد الله هنا في حكم ما معلل يبقى ايه اللي يمنعني ان انا اقيس عليه ايه؟ غيره، لان هذه الشريعه الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين. مفهوم؟ انا ان شاء الله باب الأمثلة إن شاء الله. لكن أنا أريد أبين فيه بأنني أقول من لن يمنعني أن أقيس على خاص، والعلة ظاهرة، والشريعة الغراء جاءت لتفرق بين متماثلين. هنا حقا لو فرقت بين متماثلين نقول تناقض، ولا تناقض في هذه الشريعة الغراء بحال من الأحوال، إلا إذا دل الدليل بالسياق أو بالقرينة أن الله تعالى أراد تخصيص عين فقط لهذا فقط. وحتى هذا معترض عليه، حتى هذا معترض عليه. فهم مثلوا له بشهادة من؟ خزيمة بن ثابت. خزيمة بن ثابت لما رأى اليهودي اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم بضاعة يعني أو أو أو ها أو الأعرابي أو اليهودي، الأعرابي أو اليهودي بس أنا أتذكر اليهودي عامة هذا أو ذاك. فقال له ما بعتك؟ فقال السلام اتق الله يا رجل أنت بعتني، أنا اشتريت منك. قال ما بعتك؟ فجاء خزيمة فقال أشهد أن أنك بعت للرسول الله. قال له كيف تشهد وأنت لم ترى ولم تشهد حقا، يعني لم تشاهد هذه المسألة الواقعة. قال يعني أنا أصدقك فيما هو أبعد من ذلك، بأن الوحي يأتيك من السماء، أنا أصدق أنك بعت أشارات بهذا العربي. فقال ابن سينا شهادة خزيمة به شهادة رجلين. فهذه خصيصة خزيمة خاصة به لما حباه الله جل وعلا من الفتنة العالية، بأن يأتي بالحجة العربية أو لليهودي ويقول له أنا أصدقه بالوحي كما أنا أصدقه في البيع والشراء. طيب هنا العلماء قاطبة قالوا هذا خطأ زمان شهادة فيش شهادة تين ابن زمان يرفض ذلك، يرفض ذلك، يقول من كان في حالي كحال خزيمة ينزل من زيت خزيمة، يعني لا يبعد أن يكون الصديق خلص ويكون شهادة بشهادتين أو أكثر يقدم على خزيمة في هذا الباب. ليش؟ لأن أصل التشريع لا يقصد عيان، مش مجال العيان. لكن نقول حقا دعنا نقف مع هذا لأن السياق أثبت أن المسألة على خزيمة وتصديق خزيمة، فلا يتعدى الأمر إليه لخزيمة في بيع وشراء لمسألة شهادة الرجل بشهادة خزيمة شهادة الرجلين فتقف عنه. لكن نحن نقول الآن في الرخص أو في التخصيص غار فيها الناس. قال الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع عام ولا مش عام؟ لا فلام استغراقية، احنا نسينا ولا ايش؟ لا فلام استغراقية، يبقى كل بيع حلال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، تمنعني من القياس، نهى عن الملامسة، فإن نظرنا وجدنا أن الملامسة فيها الغرق، صحيح ولا لا؟ عدم الرؤية أو قطع خيار المجلس على التوجيه اللي وجهه العلماء، لما يقول إذا لمست فقد اشتريت، يبقى جعل اللمس مكان الرؤية فدخل الغرر، يبقى كل بيع أدى ما أداه الملامسة فهو حرام. تخصيص، وهو تخصيص هو الآن، وأقيس ويبدو أن تمنع من القياس. يبقى لو قلنا بدل الملامسة الشم، البيع بالشم، تعالت وما فيها هناك اختراعات تجدها في المهرجانات وفي الأسواق. يقول البيع بالشم، كل من قويت حاسة الشم عنده فقد اشترى السلع، فيشم السلع يقول له الشم نزل منزلة الرؤية، خلاص يبقى الرجل اشتم السلع عارف ان ده صوف خالص، والثاني اشتم طلع له خيش، ما هو كله قد ازواق، واحد عايش للنهار في الحرير والصوف والأطعمة الراقية وكما يقولون في فمه ملعقة من ذهب وحرام الملعقة من الذهب لكن نزل بها كما يقولون. فهذا الرجل يستطيع بشم الذهب يقول هذا ذهب، هذا صفيح، هذا نحاس. لكن اللي عايش في الرصفان اللي هيحصل القار عنده ذهب خالص، وطبعا الخيش هذا ما بين القطن والايه والحرير، خلاص يبقى هذا رجل الشم هنا اختلف مع الشم هنا، صحيح ولا لا؟ يقع الغرر في الامر. فهنا نقول لو قال بان البيع هنا بيع الشم نقول ان بيع الشم حرام، بيع بالشم حرام، لان البيع بالشم نزل من زيت البيع بالايه الملامسة. مع ان الملامسة هنا تحريم جاء على والقياس وارد ولا غير وارد؟ مش حد شمام طبعا ولا بطيخ. المهم الغرض المقصود ان هذه دلالة واضحة جدا على القياس على التخصيص، ظاهر جدا في هذا الباب. كذلك الذهب، حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الذهب عموما، حرم بقى الذهب، لا تبيع الذهب. قال السلام الذهب الذهب ربا، إلا أن يكون يدا بيدا مثلا به بمثل. فنظرنا إلى الذهب الآن، هذا أيضا مخصص من كان عموم الذهب، مخصص من قول الله تعالى وأحل الله البيع. ويقاس عليه ولا ما يقاس عليه؟ يقاس عليه. علة في تحريم الذهب إيش؟ ثمانية. يبقى كل ما نزل من جلد الثمانية نزل من جلد الذهب. هو القياس موجود. ولذلك من مالك قال والله لو لو تعاملوا في البيع والشراء بخلقة لكانت الخلقة إيه؟ مفهوم؟ نعم، لا نزلت خلاص نزلت ثمانية، الشراء والبيع بالخلقة والخلقة نزلت من جلد الذهب. يبقى الخرقة بالخرقة من الخرقتين ايه؟ ربا. والخرقة بالخرقة حرام ربا، الا مثلا بمثل، سواء بسواء، هاء وهاء، يدا ويد. مع ان القياس على ايه؟ على مخصص او الان القياس على التخصيص، لان احنا غاية المسألة بالاشكال اللي اوردوه، قالوا ما دام قد خصص يبقى حصر وخصر. قلنا لا، هو خصص ليضيق دائرة المراد، وأنت دائما تدور مع مراد الله حيث إيه؟ حيث دار. وإذا علل الأمر يبقى الله طلب منك الاجتهاد في الاستنباط والإلحاق، وما هي من الظالمين من بعيد. العالم هو الذين استنبطوها، هذه الشريعة الغراء. فليتفاهم المرء هذا الباب، لأنه قد أشكل الشافعي، وهذه الردود التي تأتي كما قلنا ظاهرة جدا في هذا الباب. ثم قال وليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل الرجل السنة. هذه مسألة مهمة جدا، فامتأ بها حتى نحن نفسنا. وبينا بأنه أنت مأمور شرعا أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما قد أتى به من أحكام مستقلة. قوله وليس ذلك لأحد، يعني الذين قد خالفوا السنة. هو بيتكلم الآن جزاه الله خير الجزاء. شوف نبل الامام الشافعي الان يقول ولن تجد احدا يوافق السنه كليته، قد تجد من العلماء من يخالف السنه، ولا يمكن مخالفه السنه عمدا، هذا لا يخالف السنه ايش؟ عمدا. الامام الشافعي هنا ليبين لك امرا جللا، هو اولا انه يقطع باب العصمه عن اي احد من الائمه، هذا صحيح، حتى حتى حتى يسد الذريعه ويحسم ماده التعصب للعلماء، لانه قد يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الذي بي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صراحة من أجل التعصب للأئمة. وقد قلنا، قد قال بعض الأحناف دعنا لا نسميه أفضل لنا ولهم، بأنه قال كل آية وكل حديث خالف ما ذهب إليه إمامنا فهي منسوخة أو إيه أو مؤولة. رأيت هذا، أعوذ بالله، أعوذ بالله من التعصب، أعوذ بالله. قال كل آية وكل حديث خالف ما ذهب إليه إمامنا فهي مؤولة أو منسوخة. هذا تعصب، ليس تعصب مميت. فلذلك الشافعي الآن يحسم مادة التعصب، يقطعها، يقول قد يخالف العالم الإيش؟ قد يخالف العالم السنة، قد يخالف، قال ليس هذا بأحد، وقد يجهل الرجل السنة، قد يخالف العالم السنة وهو ليس له العلم، ليس بمعصوم. المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ولذلك العلم قال الله، قال الرسول، قال اصحاب الناس بالتمييز، العلم نصب الخلاف سفهاته بين الرسول وبين قول ايه؟ وبين قول فقيه. فهو يقول ليس احد لا تجد احدا معصوما. لذلك كان يقول هو عن نفسه، ان ولدتم قولي قال فقول النبي صلى الله عليه وسلم، فاضربوا بقول عرض الحائط، وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل عليه رجل يساله عن مساله واجاب بعضهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتاخذ به يا امام؟ اريد ان اسمع رايك. تاخذ به؟ قال ماري لا أخذ به، وقد قال قال رسول الله أرأيتني خرجت من كنيسة أرأيت في وسط زنارة وماري لا أقول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام حنيفة قال الإمام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة إن قال فقولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد يقول لا تأخذوا مني ولا من المعين ولا من الشافع، خذوا من حيث أخذ من المنبع الأصيل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الآن يثبت عدم العصمة للأئمة، قد يخالف الأئمة السنن، ثم بعدما بين هذا الأصل العظيم لحسم مادة التعصب فبين أنه لا عصمة للأنبياء للعلماء، ثم بين الاعتذار. هنا بقى ترى نبل الإمام الشافعي النبل العظيم، قال ومع وجود المخالفة للسنة لا يمكن أن ترد العالم النبيل قد خالف السنة عمده، من ظهرت له السنة فقد وخالفها لا يمكن أن يكون عالما لا بحمل الأحوال. ويقول نربع بالعلماء أن يقعوا في مثل هذا. طبعا هذه المسألة قد جمع شتاتها الإمام العلم شيخ الإسلام شيخ المجتهدين من المتأخرين في رسالة لطيفة سماها رفع الإيه؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام بين الاعتذارات. هنا الشافعي يؤسس لنا هذا الباب، لذلك لن نتوسع نتكلم فقط على ما بيانه الإمام الشافعي اعتذارا للأئمة. فهو يثبت أن الأئمة قد يخالفون السنة لكن ليس عمدا، لكن ليس عمدا. وهذا أيضا رد على الجهلة البله السفهاء المقلدة الذين يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم جهارا بتبجح دون استحياء من أجل التعصب للأئمة. وأيضا نرى في عصرنا هذا من يأخذ قول إمام أو شيخ من المشايخ، هذا القول قرآن صدق الله العظيم، هذا قول إذا قال الشيخ كذا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم، قرآن لا يمكن أن يخالف. ولذلك اجتمع معي بعض الشباب الأخيار يراجعوني في مسألة معينة دون الكلام عن المسألة، فقلت لهم أنا حي هلا وأهلا وسهلا أقول بقولكم والله بس دللوا على ما تقولون بالكتاب والسنة. قالوا كفانا الشيخ الفلاني قال، قلت لهم لا الشيخ الفلاني حيرني الشيخ الفلاني، هو متى انقطع جبريل عن هذا الشيخ الفلاني اللي عندكم هذا؟ طبعا أسقط في أيدي، لا أحد استطاع أن يتكلم بعدها، أنا لا أحد استطاع أن يعني يتكلم. خرجوا السيوف والحراب التي ستنشن يعني جاهدة يعني وظاهرة، لكن نحن نقول الآن انصفوا رحمكم الله انصفوا الشافعي نرد قوله أخطأ يا أخي أخطأ يا أخي أخطأ، ليس جبريل هو ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا هو أحد ولا هو نبي من الأنبياء بحال ولا هو حتى قلنا صاحب من الصحابة، عشان نقول أن قوله حجة مثلا على الخلاف الأصولي من العلماء، فالعالم يصيب ويخطئ، فإن أصاب أخذ نبي حي أهلا وأهلا وسهلا وفوق الرأس، وإن أخطأ هو له التكريم والتبجيل والتوقير والتعظيم، لا ننجو إلا به، هو من أردنا إلى رضا الله جل في علاه، ومع ذلك نرد عليه خطأ لكن ليس بسوء أدب وليس بانتقاص من قدر، فلنقول أنت في حالة في كل أحوالك مصيب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ فله أجر واحد صحيح، فهو في الحرب في أحوال الله هو مصيب، هو ينجو وأنت لا تنجو، المقلد لا ينجو، لأن المقلد يتعصب لقوله فيفرق الأمة ويضيع، وهذا عليه النظام يستحق إن قصد تفريق الأمة، لكن هو بجاهل يفعل ذلك، هدانا الله وإياهم إلى كل خير وبرد. المقلدة والذين يتعصبون لأئمة معينين أو يتعصبون لمذهب معين لابد ألا تتعصب إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. دائما أكرر لإخواتي الكرام ما أصله شيخ الإسلام، قال إن من نصب شخصا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعصب له فيوالي له ويعادي عليه فإنه له حظ ونصيب، من قول الله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لذلك المتعصبة للمذاهب ايش تقول له يا اخي اتق الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال احابس دون ايه ولم يقل للمرأة انها تطوب، قال أأنت اعلم من ابن تيمية؟ ابن تيمية الذي قال فيه الامام الذهبي الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، يبقى ابن تيمية استوعب كل الاحاديث. طب ما ذهب عنه، لو تنزلنا تنزلا والا قد غاب ما غاب عن ابن تيميه اكثر مما عرفه ابن تيميه، لا غرو ولا عجب، قد نقول ذلك وان كان العكس صحيح ان ما غاب عنه هو الاقل وما استوعبه هو الكثير، لكن لو قلنا ذلك ما احد غاب عنه كثير غاب عن الصحابه كما سنبين. لذلك الامثله اضربها تأخذ الأمثلة على الصحابة اللي هم أعظم ناس صاحبوا رسولا وأعظم بشرية يمكن أن نأتي بهم بعد رسول الله. وقلنا الرارح أصوليا قولهم حجة على ما قاله كثير من المتأخرين والمتقدمين أن قول الصحيح حج، ومع ذلك نثبت أنه قد خفي عنه كثير من سنن النبي. لا يأتي ويقول لك إمامي يعلم ذلك يا جاهل، فمعنى أنه يعلم ذلك ولا يعمل به لا على أنه منسوخ أو أنه مؤول. رجعنا للخيبة الكبيرة التي قالها بعض العلماء عندما قال كل آية وحديث لم يخالف ما ذهب عليه إمامنا فهي مؤولة أو منسوخة. حرام والله هذا تقدم بين يدي الله ورسوله، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. لذلك الإمام الشافعي يقول أحل منهم في اليوم الآخر. أجمع من علمنا من العلماء أنه من لا يحل لامرئ استبانت له سنة السلام يأخذ بقول غيرها كائنا من كان، بقول أحد كائنا من كان غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول للمتعصبين اتقوا الله، اتقوا الله وارجعوا للحديث الصحيح، اتقوا الله لا تتعصبوا لشخص للجنون. اعلموا أنا يا إخوتي الكرام دعنا نتكلم عن رجل الآن قال فيه ابن معين قولا عجبا أو قال فيه بعض العلماء جرى التعديل، قالوا من تكلم بفلان فاتهموا على الدين. هذا على من؟ على من كان رجلا فتيا وكان شديد القول على أهل البدع، كان شديد القول على أهل البدع، كان شديد القول على البدع حقا، ومع ذلك لن تجد أحد يتعصب له. قال من تكلم في ابن سلمة فاتهموا على الدين ولن تجد أحد يتعصب له. البخاري طرح مع من سلمة ولم يروي له الإسلام صحيح. بعيدا لابد أن نقول المبتدع قال البخاري رأى عن إيه حمام سلمة أرأيت اللي من قال في البخاري هذا لابد لولي الامر ان يشبحه كما يطلب لابد من صلبه حتى بقى يعني ينتشر في الناس كيف الرعب انه ممكن يتكلم عن جناب الامام البخاري بمثل هذا. فالغرض المقصود يقال في مثل الراوي هذا الكلام ولا يتعصب له. نحن نتعصب للحق لا نتعصب للاشخاص. والعالم النبيل هو الذي يجعل الناس يأوون الى الدليل يمكن لهذا الشخص الذي تأوي إليه تعصبا تراه كفر في الله وارد غير وارد، تراه يفتن في دينه في لحظة واحدة وارد غير وارد. رأينا كثير من الأئمة قد زاغوا عن السنة بمثل هذا، وجد ولا ما وجد؟ وجد. فلذلك التعصب لشخص ما كائنا من كان والله هذا ليس بدين، ليس بدين، وهذا يصل بالمرء إلى الفتنة. فأنت لا يمكن أن تتعصب لغير النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن سلمة قيل فيه ذلك، والبخاري طرح رواية عن محمد بن سلمة لم يروي له في الأصول. لذلك نقول لا يمكن أن نتعصب لأحد كائنا من كان، لكننا نرى له العوز والتبجيل والتوقير وإيش والتعظيم. هذا الذي نراه للأئمة الفحول. أما المبتدعة هم الذين يتعصبون لمذهب معين أو لمنهج معين أو لشخص معين أو لعالم معين أو لوجيه معين فيتعصبون له ويعارضون السنن بذلك. هذا كلام ما فيه إلا الفتنة في دين الله جل في علاه. والوسطية خيار عدو. لذلك الإمام الشافعي هنا توسط في القول وقال العالم النبي غير معصوم، العالم النبي غير معصوم، وقد يقع منه الزلل والخطأ والمخالفة ليش للشرع، ونعتذر له. ثم بين العذر في ذلك، قال قد يجهل الرجل السنة، يخفى عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قد يخفى عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بعجيب وليس ببعيد أن يخفى عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد يخفى على الرجل حديث السلام أو يجهل السنة، والأمثلة على ذلك كثير. هو ذكر أعذار ثلاث: قد يجهل أو يخفى عليه، قد يخطئ في الفهم، قد يخطئ في التأويل أو التوجيه. يبقى عندنا أمور ثلاثة: الخطأ في الفهم، الخطأ في التوجيه والتأويل، الخطأ جهل الحديث وعدم العلم بالحديث. الأمثلة على ذلك كثيرة. من هذه الأمثلة في العذر الأول أنه قد يخفى الدليل على العالم، فلا نقول بأن إمامنا يقول كذا وكذا فنأخذ بقوله، لا، نقول الآن عدم الاطلاع على الدليل، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها عمر بن الخطاب. تعرفون من عمر؟ عمر الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه خفي عليه كثير من الأدلة والأحاديث، لذلك أخطأ في بعض الأحكام من أجل أنه خفي عليه بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب كان يتبنى أن من قام جنبا ولم يجد ماء للاغتسال أو للتيمم، قال علماؤنا فإنه عن عمر يعني فإنه لا يصلي ما دام على الجنابة ولم يجد الماء ولو شهرا كاملا، لو لم يجد الماء شهرا كاملا لا يصلي. عمر بن الخطاب وخفي عليه حديث من؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم، ولذلك ابن مسعود تبنى مثل هذا القول، خفي عليه حديث. وطبعا هو ليس خفاء تاما، لان عمار كان معه بالسفر لكن هو ذهب عنه، لان عمار جاء له قال يا امير المؤمنين ماذا تقول؟ اما كنت انا وانت على سفر فاجنبنا، فاجنبنا نحن معا فاجنبنا، ثم قمت انا فتمرغت في التراب فصليت وامتنعت انت عن الصلاه، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك هكذا، تضرب بيدك وعلمه التيمم الصحيح. فقال عمر لا اتذكر ذلك، فقال اذا لا احدث به، قال نوليك ما توليت، حدث ان لك ولم يعمل به. يبقى هنا الحكم عند الامام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم أن من قام جنبا ولم يجد الماء لا يصلي، لا يستبيح الصلاة بهذا التيمم، هذا الحكم عند عمر لأنه خفي عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمر بن الخطاب، هو من هو في السنة، هو من هو في الديانة، ومع ذلك لا نأخذ بقوله. أو خطأنا عمر ولا ما خطأناهوش؟ هذا من هذا؟ عمر، ربنا يكرمنا، واحد شيء حدش كفرنا في هذا الباب. وأكرع بقى يقول علينا شفتم الرجل الذي يتجرع على عبد الصحابة ويسب الصحابة ويكبر الصحابة أو يقتل الصحابة، لا، عمر قد أخطأ، عمر ليس بنبي، عمر ليس بجبريل، عمر ليس بميكائيل، عمر ليس بإسرافيل، عمر بشر يفكر يشتهد يصيب ويخطئ، فاستهدف أخطأ هنا الآن. يبقى عمر بالأدب الجم نقول هو الوزير الثاني أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أفضل الخلق على الإطلاق بعد هؤلاء هو عمر بن الخطاب، وقد أخطأ بمسألة، ماذا نفعل من الإنصاف والوسطية؟ نرد المسألة مع التبجيل والحب والتعظيم والتوقير لمن؟ لعمر بن الخطاب. كذلك علماؤنا إذا أخطأ في مسألة نرد الخطأ ونقول له التعظيم والتبجيل والتوقير، لا ننجو إلا بعلمائنا، وقد قال سلم يؤصل لنا أصلا من الأدب مع هؤلاء الأخيار، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، إيش بعد ذلك؟ يعرف لعالمنا حقه، فأنت تعرف حقه لا غلو ولا جفو، تضعه في ميزاني ولا غلو ولا جفو. عمر الخطاب خفي على الحديث وحكم بحكم أخطأ فيه عمر الخطاب رضي الله عنه، ولذلك قلنا لا نأخذ بقول عمر ونأخذ بقول عمار، ما هو حديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه. من ذلك أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه نفس الأمر، ابن عمر رضي الله عنه خفي عليه حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل من صلى على جنازة ثم اتبعها فله إيه؟ قراطان. في الرواية قال من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. فقال عمر ابن عمر قال من قال لكم هذا؟ فقالوا أبو هريرة. قال أكثر علينا أبو هريرة وأنكر عليه ولا يعمل به، أو لا يعمل به لما؟ لا يعمل به لخفاء الحديث عليه. أنا أشبعت القول في محاضرات تم اسمها أسباب اختلاف العلماء، لكن أنا بجتزئ لكم ما يبين لكم المسائل التي تحتاجونها الآن. فالغرض المقصود ابن عمر الآن حكم بأن القراط على الصلاة فقط لا على الدف، قلنا أخطأ ابن عمر وضيع على نفسه الخير الكثير، ولسنا الذين قلنا عليه ذلك، هو الذي قال على نفسه ذلك لما قال ارجعوا إلى عائشة، فصدقت عائشة أبا هريرة، فقال ابن عمر رضي الله عنه كم ضيعنا من قراريط، رجع النبل رجع لقول قال كم ضيعنا من قراريط، لكن الغرض المقصود خفي عليه هذا الحديث فحكم بحكم أخطأ فيه لأنه خفي عليه الحديث. ابن عباس خفي عليه تحريم المتعة فأجازها. وطبعا ضابط النظر الصحيح في المتعة لابن عباس هو أجازها من باب الضرورة، من باب الميتة للمضطر، لكن هو خفي عليه الحديث. أحد بقى من النائمين يستيقظ ويقول لي الدليل على أنني أسدل هذا المثال على صحة ما أقول لأنه قد يخفى على بعض الصحابة الدليل، فيحكم بحكم يخطئ فيه لأنه قد خالف الدليل، فالدليل من خطأ فتراجع. وده ابن عباس، ابن عباس حمر الأم، عالم الأم، النبي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، احتضر النبي صلى الله عليه وسلم وفقه في الدين وعلم التأويل. أخطأ ابن عباس، قولوا بقى الآن محمد حسن بيتجرأ يقول أخطأ ابن عباس، أخطأ ابن عباس، أخطأ ليس بجبريل ولا يستغفر ولا مكاير، لكن ابن عباس له التفجيل ولو الطزية رضي الله عنه وأرضاه وله محبتنا، وهو من آل البيت من وجهي نحبه لأنه صاحب ونحبه لأنه من آل البيت، ونحبه الثالثة لأنه من علماء الأم، من علماء الأم، من علماء الصحابة، من أجلاء الصحابة. وأخطأ ابن عباس، وش الدليل على أنه رضي عليه؟ أنت ضيف كريم فبلاش نقعد نسألك. أتى صاحب الدرهم والدينار المال فوضكم نحن عيني أفضل يوسف لنا الآن ويبين لنا ويظهر لنا بجلاء خفي الحديث عن ابن عباس. قال ماذا تقول؟ احذر ما تقول، إنك رجل تائه، إن النبي حرمها في خيبر. يبقى أنت لا تعلم، أنا أعلم، وبينك الحجة مع من يعلم. المذنب مقدم عليه على الناس، أنت لا تعلم أنا أعلم، إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في خيبر. ممكن يرد إرادة أن ابن عباس علم أنه حرمها وإيه وأجازها بعد ذلك، لكنه أيضا خفي عليه أنه حرمها أبد الأبد بعد فتح مكة في حنين، حرمها أبد الأبد للغرض المقصود، هذا خفي عليه أيضا هذا الحديث، لذلك كان الحكم فيه ما فيه من الخطأ. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه خفي عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يصبح جنبا أبو هريرة كان يفتي الناس يقول من قام جنبا فليمسك وجوبا وعليه قضاء هذا اليوم. يعني رجل من الليل انتهى الصيام لكن قام في الفجر، قام يصلي وجد نفسه ايش؟ جنبا. قال هذا الصيام لا يصح، صيام الجنب لا يصح. هذا قول من؟ هذا قول أبي هريرة، هذا كلام من أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، غير موزون الميزان الصحيح، لأنه هو كان يعلم ذلك وقال حدث النبي أسامة بعد ذلك. قلنا لا، أنت خفي عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها عرضها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم جنبا فيغتسل ليصلي ويتم صوم. قال ليس شرطا الصوم إلا بالنسبة للمرأة الحائض، مفهوم؟ يبقى إذن خفي على أبي هريرة، لذلك حكم بحكم أخطأ فيه وخطأه أبا هريرة رضي الله عنه عرضها في الحكم لأنه خالف الحديث، ومخالفة الحديث الاعتذار في الكلام على الاعتذار، الاعتذار خفي عليه الدليل، خفي عليه الدليل. من ذلك أيضا خفي على أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه إلى قبيل الممات بأن الذي يجامع ولا ينزل بأنه عليه الغسل. كان يقول من جامع فأكسل فعليه أن يغسل ساكره ويغسل ما أصابه منها ويتوضأ ولا شيء عليه بعد منه الوضوء، خفي عليه. ولذلك عائشة لما بعثوا إليه أبو موسى الأشعري فقال لا إني أستحي أن أسألك سؤالا، فقالت سلمى تسأل به أمك، ثم قال كذا وكذا، إذا جامع رجل فأكسل، فقالت على الخبير سقط، ارجع للعالم، على الخبير سقط. ثم قالت إذا التقى الختانان وجب الغسل. خفي على أبي، حكم بحكم أخطأ فيه، وكان قد وافقه في الحكم عثمان وأخطأ فيه. وعمر فض النزاع مع عائشة رضي الله عنها أرضاها، أنها فضت النزاع ورفعت الخلاف. من ذلك أيضا عائشة رضي الله عنها أرضاها كانت قد أخطأت في مسألة عظيمة، هي مسألة إيش؟ الشؤم بثلاث. إن السلام قال الشؤم بثلاث، المرأة والدابة وإيه؟ والدار. شؤم إذا كانت المرأة فاسدة، إذا كانت المرأة معوجة، كانت المرأة ليست صالحة، في شؤم منها، في شؤم منها، تجرك على سب الدين، تجرك على عدم القيام، تجرك على عدم حضور الدروس، تجرك على عدم الأكل من الحلال، تأكل من الحرام ما يهمهاش مثلا، تجرك على على على تعدي حدود الله جل في علاه. والمرأة الصالحة تجرك إلى الطاعة، تجرك إلى القرآن، تجرك إلى العلم، تجرك إلى الأكل الحرام حتى لم ترد مالا. فلذلك الإنسان قال الشؤم في ثلاث. فهنا هي قالت قد أخطأ أبو هريرة، خطأت، أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بأن اليهود يقولون كذا، يعني هذا ليس من إنشاء قول النبي، هو من قول من أخطأ في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا، لكن تأويل وتوجيه الحديث إن كان في شؤم في بعض الروايات، إن كان هناك شؤم يبقى يكون في ثلاث. وأيضا ما غاب عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في مسألة الجدة. هو لا يعلم الجدة لها كم، لكن هذا توقف ما ما ما ما حكم بحكم، سكت، قال لا أعلم لك مقدارا أو أو أو أو أو, أو, أو, أو لا أعلم كم في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ارجعي أو اذهبي حتى أراجع أصحاب رسول الله، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لها غرض. المقصود هذا، هذه الأحكام التي أخطأ فيها بعض الصحابة كان السبب الرئيسي هو إيه؟ هل عمد مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه، ثم حاشاه، لكن خفي عليه بالدليل. هذا الاعتذار الأول الذي قاله النبي يقول وتبييد العلماء وتوقير العلماء، ومع ذلك ليسوا بمعصومين، ليسوا على العصمة، وقد نعتذر لهم في الأخطاء لأنهم قد غاب عنهم حتى لا يقول المتعصب إن إمام يعلم كل حديث. أخطأ أبو بكر، ما علمش كل الأحاديث، عمر لم يعلم كل الأحاديث، عثمان لم يعلم، علي لم يعلم كل الأحاديث، فلذلك هذا عذر من الأعذار. من الأعذار أيضا عدم فهم الدليل، شعيبا تقول لم يفهم الدليل فهما دقيقا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم على غرب للصحابة وبين في الكتاب قال أن هذه الآيات لا يعلمها، الآيات لا يعلمها إلا إيه، لا يعقله إلا العالم، خصص وقال العالم والذين يستنبطونه، وقال فأذن لمن شئت منهم لا للكل. دائما يعني أنت لا تتعلم ولا تترك الناس يغلط في العلم حتى بتهان بصوت عشان ينعم الناس كلها. أعوذ بالله، الله المستعان. مثلا قد يفهم فهما كاملا وقد يفهم فهما مغلوطا، وإلا فبعض الصحابة قد لا يفهم شطر فقل لله. صحيح عندما قال الرجل صاحب الشجة قال له إيش؟ لا نرى لك مد من إيه؟ من الاغتسال، أنت واجد الماء، والله بعقل فإن لم تجد ماء فأنت واجد الماء فعليك الاغتسال. ماذا قال السلام عندما حسن الحديث يعني. ماذا قال السلام؟ قتلوه، قتلهم الله. بعض الفهم ليس الفهم الكلي، فقد يخطئ في الحكم. ليش؟ لعدم تمام الفهم أو لعدم الفهم كليات. وقد ورد هذا أمر ليس فيه ثمة شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب جدا من فهم من؟ من فهم علي بن حاتم، لما قال الله جل وعلا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من إيه؟ من الفجر. ماذا؟ ما كيف فهم حاتم هذه الآية بالعقال الأبيض والعقال الأسود، ووضع العقال تحت رأسه في رمضان وعمل يأكل. إذا كان لك ماذا فهم الآن، يعني ممكن تكون لنا مساحة في الطعام والشراب، فيأكل رضي الله عنه وأرضاه أكل حتى ظهر له الفرق من الخطر أو الخطر إيه الأسود، فذهب الإنسان فابتسم النبي قال إن وسادك لإيه العريض. طبعا قال بعض المسيئين الذين يعني يسيئون الأدب مع نفسه أن هذا استهزاء بحشاء ثم حشاء المؤدب المهذب الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق، هو قال للسلام وهذا كلام على الحق، قال إن وسادك العريض، إنه سواد الليل وبياض الليل، يعني السماء، يعني لو أنت حقا غطيت الناس الضوابة تحت الوسادة يبقى وسادك إيه؟ عريضة جدا أن غطت ما, ما, ما, ما, ما فوقك من السماء. مفهوما لا، هذا هو، فهذا هذا ليس تنقيصا من قبل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقر على ما فعل ولم يقل له اخذ يوما مكانه. لكن هذا ما الذي اوقع علي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه بامه بعده؟ من الذي اوقعه في ذلك؟ لم يفهم الايه على وجهه صحيح ولا لا؟ وهذا اعتذار اخر لمن يخطئ ويخالف السنن، قد يخالفها لعدم الفهم الصحيح، فنحن نعتذر له لكن لا نقبل قبل. هل في احد هنا الان يقبل قول علي بن حاتم وياخذ به؟ ابدا، ما صح، لا ناخذ بقول. ايضا من ذلك فهم عمر الخطاب، اخطا في الفهم. مر عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر راى الرجل الذي يبيع الحرير، فقال رسول الله لو لو لو اشتريت بدلا يعني يكون ثوبا لك رداء وازار تلبسه كل جمعه، يعني شيء له وجاهه يعني وللوفود. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الثوب يلبسه من خلق له في الآخر، حرام هذا، حلال للكفار حرام على المؤمنين. فقال هذا الثوب يلبسه من خلق له في الآخر. بعد أيام يزور النبي فيعطيه حلة خيرات خليل يعطيه حلة خيرات. أخذ عمر فر وجهه فلا بالنبي يبكي فرجع عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تعطيني مثل هذا وقد طلت أنت لأن هذا ثوب لا من لا خلق له. وفهم أن السلام أعطاه هذا الثوب ليلبسه كأنه فهم أن السلام يرى أنه ليس من أهل الثقة لأنه وراء هنا واشتبت عليه الأمر. فهذا عدم فهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب وهو من الملهم المحدث قال لا رضي الله عنه فإن السلام صح له المفهوم قال له. طبعا الكلام هذا يقع من الصحابة نادر لأنهم أعقل الناس وأفهم الناس وأنبل الناس وأكثر الناس توفيقا لفهم الدليل لكن هذا يقع منهم نادرا. ليش؟ لإظهار أنهم غير معصومين لإظهار أنهم ليسوا بملائكة ولإظهار بشرية هؤلاء الصحابة المراه وأيضا لإظهار أن العصمة فقط في النبي فوحدوا قولكم واتباعكم وتقليدكم وتعصبكم للنبي فقط. قد يقع من الصحابة نادرا من أجل هذه الحكم. فعمر جاءك كاد يبكي يقول رسول الله أنت قلت ما قلت في هذا السبب وتعطيني إياه قال ما أعطيتكها لإيه؟ ما أعطيتكه لتلبسه ولكن لا قال لتبيع او قال لتهدي به. لذلك فهم عمر ففرح فاهداه لاخي له مشرك في مكه هديه فاهداه لمشرك. نفس المساله جاءت عمن عبد الله بن عمرو بن العاص لما نظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب المعصفر قال ما هذا؟ من نصحك من سال امه فقال كذا تلبس هذا فقال له انا بغسله فبعد الوقت قال مش احرقه. فذهب عبد الله بن عمرو العاص فوضع الثوب في الصندوق جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الثوب؟ قال أحرقت. قال أحرقته؟ فساد مال وفساد المال الأصل بالتشريع لا يقبله أو فهم خطأ من الإنسان هو زجره لأن هذا لا تلبسه أنت أمك تلبس أختك تلبس بنتك تلبس هو للنساء ليس للرجال كما أعطاه لعلي بن أبي طالب ويسأل علي بن أبي طالب كيف تعطيني الحرير قال لتقسمه في نسائك. فكان الفهم الذي أخطأ فيه صاحبه تبع حكم أخطأ فيه مفهوم ولا لا؟ هذا أيضا دلالة على ذلك. هذه المسألة الرجل أيضا الذي قبل امرأته بالفهم الخطأ حكم حكم الخطأ. رجل يقبل امرأته وهو صائم فاشتد الأمر عليه قال أنا هلكت اليوم كما قال عمر بن الخطاب لما قال هششت وبششت فقبلته قال هي كالمضمضة على حديد يحسنه بعضهم والكلام بإسنادي لسه بصوت التفصيل فيه لكن بغرض المقصود بأن هذا الرجل أيضا قبل امرأته واشتد الأمر عليه فبعث امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت فقالت أم سلمة إن زوجي قد قبلني ويقول ماذا في ذلك؟ فقالت أم سلمة رسول الله يفعل هذا مؤمنة قلب أن المسألة على الحرمة وأنه عليه أن يصوم شهرين متتابعين كفارة لما وقع في الحرمة ها على الإباحة وعلى الجواز عشان بس الإخوة النايمين الله يكرمكم على الإباحة وعلى الجواز صح ولا لا؟ طب الرجل هنا هذا الذي يتبادر إلى الذهن الرجل فهم فهما مغلوطا كيف؟ قال للمرأة والله ما أتيتيني إلا بما زاد علي هما بما زاد الهم علي هما. فقالت له وكيف ذلك؟ قال إن رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه والله يحكم بما شاء لرسوله صلى الله عليه وسلم. ففين الفهم المغلوط يا شيخ؟ أنه فهم الحب خاص بالنفس بالشريعة الغراء عدم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء على العموم عدم التخطيط. فلما جاءت المرأة وقالت قال كذا وكذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي له أنني أفعل ذلك قال قلت فقالت لك فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وإيه وأخشاكم. ثم بين له أنه لا شيء في ذلك. هذا أيضا فهم مغلوط لذلك الحكم تابعه هذا الحكم من الصحابي الجليل فيرد الحكم لكننا نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي قبل امرأته خلاص انتهينا منها يبقى لنا الاعتذار الثالث الذي اعتذر به الإمام الشافعي للعلماء النبلاء قال الخطأ في التأويل. طبعا الخطأ في التأويل له أمثلة كثيرة لكن أنا أرى أن الوقت قد أدى يجيد شيئا ولكن حتى لا يكون يعني المسألة فيها إخلال سريعا سريعا نقول الخطأ في التأويل كما ورد عن ابن عمر أن عضاولة في الموطأ أن ابن عمر قال من مس امرأته وقبلها عليه هو رأى أن اللمس ينقض الوضوء وهذا قول الشافعي ليش لقولها أو لامسهم النساء؟ هذا هذا هذا خطأ في التوجيه، خطأ في التأويل، لأن الملامسة هنا المقصود بها إيه؟ المجامعة. حتى لو جاءت في قراءة بعد القراءات أو لمستم النساء، فإن ابن عباس قال القرآن له إيه؟ له أدب خاص، القرآن كان يقصد بذلك الجماع. والدليل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وذهب فصلى فلم يتوضأ. وإن تكلم الخليفة حديث الحديث كما بينت أنا على الصبورة الإخوة أنه حديث حسن وليس فيه تم شيء، المسألة كلها على المعاصرة. وهذا الراجح الصحيح بأن اللمس لا ينقض الوضوء حتى ولو كان بشهوة، حتى ولو كان بشهوة بكلام أحناف، هو الراجح الصحيح. من ذلك أيضا توجيه وتأويل أبي ذر رضي الله عنه في قول الله لذلك الذي الذين يكنسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال كل درهم بعد الحاجة فهو إيه؟ كنز. أولا الآية تقول التي صحيح، يبقى إذا أخطأ أبو ذر في الحكم وضيق على الصحابة، ذلك نفع عثمان رضي الله عنه وغفر الله جميعا لهم رضي الله عنهم أرضاهم. لكن وابن سلم قد تنبأ أنه سيموت وحيدا فريدا. الغرض المقصود بأنه قد تأول الآية تأويلا على خطأ. تأول قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، قال إيه؟ قال الدرهم الذي يزيد عن الحالة فهو كنز. ليه؟ لأن أكد له هذا التأويل أنه لما مر ابن سلم ومشى فنظر ابن سلم إلى جبل أحد فقال لأبي ذر، قال الأكثرون يوم القيامة هم الإيه؟ هم الأقلون. الأكثرون من الأقلون، الأكثرون هم الأقلون الذين يستكثرون المال ويكونوا في سبيل الله. ثم تمنى جبل أحد ذهبا لينفقه يمينه ويساره وينظر منه إلى الدنانير ثلاثة من أجل الدين. فكأنه فن أبو ذر رضي الله عنه، لأن كل ما زاد عن الحاجة وعن الدين فهو إيه؟ كنز، لابد أن ينفق وجوبا. وهذا خطأ في التأويل، خطأ في التأويل. أيضا من ذلك قصة من قصة الدني قريب أن السلام قال يعني قال لا يصلي لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني إيه؟ إلا في بني قريظة. فبعضهم قال أن المسألة على أنه لا يصلي إلا في المكان في قريظة، أو أن المسألة على أن تتعجل وإن أدركت الصلاة فصلي حيثما كنت. وإن كنت أريد أن هذا خطأ في من يمثل هذا التمثيل، أن كل مكان خطأ. الذين صلوا قبل بني قريظة هم الذين أخطأوا، الحق مع من مع والإصابة مع الذين تصلوا في بني قريظة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له تفسير آخر. قول قولي هذا وأستغفر الله. قبل أن نجيب عن الأسئلة باشمهندس، تعرف رد الشافعي عندما استشكل عليه بعضهم فقال له نراكم تقيسون تارة وتطبقون القياس تارة على السنة، كيف تجيب؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.